الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا زال حديثنا حول القسم الثالث من أقسام السنة، ألا وهو التقرير. التقرير شنو هو التقرير؟ شنو هو التقرير عبد الله؟ شنو هو التقرير عبد الرحمن؟ هو ما فعل بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وأظهر أو أقره. زيد أنسى شنو هذه؟ شنو التعريف؟ التعريف ترك الإنكار على فعل فاعل أو رؤية، على فعل فاعل أو قوله سماعا أو رؤية، إما أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يسمع، يعني كاين اللي غيب اللغلو. شنو آخر؟ قلنا تعريف آخر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الإنكار على أو قول في حضرته أو في غيبته بلغه ولم ينكر، أو تأكيد الرضا بإظهار البشاشة أو استحساني. طيب، ذكرنا أمثلة الإقرار مثل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابيين في مسألة التيمم، وأحدهم صلى بدون تيمم وأعاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لك أجران، وقال للثاني الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك سورة أخرى اللي ذكرنا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاة العشاء أيضا سورة أخرى التي ذكرنا توفيق شنو هو؟ إقراره لعمر بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حيث صلى بالصحابة وهو على جنب بالتيمم وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبر اليهودي عندما قال بأن الله عز وجل يهز السماوات السبع والأراضين السبع ويقول أنا الجبار أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ضحكه يدل على ماذا؟ يدل على إقراره. وأيضا إقرار عمر عندما قال من لقي أبي هريرة من لقيت خذ هذه النعلين من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه فبشره بالجنة إلى آخر الحديث الذي سبق لكم. وإقراره لماذا؟ للحبشة حيث كانوا يلعبون في ماذا؟ في المسجد. وإقراره للجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء بعاث وأيضا إقرار حتى قالت واحدة أقرهن، لكن لما قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غد فقال دع هذا وقل غيره لا يعلم ما في غد إلا الله. وأيضا لما دخل عمر على عائشة أبو بكر على عائشة ووجد عندها جاريتين تغنيين بماذا؟ بغناء فقال يضربن بالدف فقال أمزمور وفي رواية أو أمزمار روايتان، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر والرسول قد تغشى وجهه بثوب تغشى. وإقراره صلى الله عليه وسلم إثبات النسب بماذا؟ بالقيافة القائف، هذا كان معروف القائف في الجاهلية كانوا يثبتون به النسب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنتم تعلمون في مسائل الأنكحة التي كانت في الجاهلية كما في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على ثلاثة أنحاء، ولكن العلماء ذكروا أنواع أخرى أوصلها بعضهم إلى 20 نوعا، وكان المرأة يجتمع عليها جماعة وتقول هذا ابنك يا فلان، تختار من تشاء، ولكن القائف كان ينظر إليه وينظر إلى من ادعت أنه والده فيقول هذا مش ابنك. هذه كتسمى إيش؟ القيافة مفهوم؟ إذن هذا الذي سبق. وأما قصة معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا لا يصح وإن حسنه بعضهم وذكرنا أيضا قول عائشة لما ذكروا ما يقطع الصلاة قالوا الكلب والحمار والمرأة، فقالت بئس ما شبهتمونا به جعلتمونا كلابا إلى آخر الحديث الذي سبق. كما ذكرنا أيضا قصة اللذيذ السليم، فطلبوا منه جعلا، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال وما أدراك أنها رقية وما أدراك أنها رقية. ثم قال خذوها واضربوا لي بسهم خذوها واضربوا لي بسهم. قلنا هذا النوع يندرج تحته أنواع وصور. من يذكر هذه الصور؟ الصورة الأولى شنو يا عبد الله؟ أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وماذا يكون؟ يكون مشهورا لا يخفى مثله في ماذا؟ في العادة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. كان مسألة إيش؟ قصة معاذ في صلاة العشاء. أيضا الصورة الثانية أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم وليس مثله ما ظن لماذا؟ الاشتهار في العادة فلا يدرى علم النبي به صلى الله عليه وسلم أم لا. هذا الحال إيش فيك يدخلنا؟ يعني قلنا أمثلة كثيرة كدخلنا من العلماء من قال هذه حجة ومن قال ليس بحجة. من قال بأنه حجة يعني استدل بأدلة، ومن قال ليس بحجة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه. لكن الذي قال حجة قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ولا يمكن أن يقره الله عز وجل على فعل منكر أيضا. وذكرنا كنا ننزل والقرآن ينزل، وذكرنا سورة أخرى على عهد رسول الله مخافة يعني ما كانوا لا ينبسطون ولا يتوسعون إلى نسائهم مخافة أن ينزل القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وحنا كل شيء خاف يعني يتكلم مع الزوجة دياله في المسائل اللي تتعلق بالرافات والمسائل خوفا من ماذا؟ من القرآن. وكنا ننزل نعزل والقرآن ينزل وهذا حتى قال ولما مات رسول الله تكلمنا كما في صحيح البخاري. الصورة الثالثة أن يكون الشيء مما جرى به زمن التشريع ولم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي. فبما أنه لم يأتي أمر ولا نهي فهو تقرير من الشارع للحكم وذكرنا المثال شنو؟ الخيل. أي نعم كانوا يتخذون الخيل ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإخراج الزكاة عليها. ثم ذكرنا بعض الوجوه ومن تلك الأوجوه شنو هي؟ تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحكم والسياسة. هل يش مثل إقامة الحدود ومثل إقطاع الأراضي ومثل قيادة الجيش ومثل تقسيم الغنائم ومثل توزيع أموال بيت المال في المصالح. وهذه من ماذا؟ هذه من شأن من؟ من شأن الحاكم أو بعض نوابه من شأن الحاكم. وهل يجوز أن يقوم به أحد أفراد من الأمة دون إذن الولي؟ لا يمكن طيب تصرف مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء مثال ذلك مسألة إلزام الديون ومسألة تسليم الحقوق ومسألة فسخ الأنكحة الأسباب ولا أسباب الفرقة اللي هي معلومة عند الفقهاء. واليوم عندنا مسألة التصرف مقطوع بكونه هذا سبق البارحة ما مقطوع بكونه صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه الإفتاء على وجه الإفتاء وبين الشرائع لعموم الأمة طبعا مثلا هل يجوز لك أن تبلغ دعوة الله عز وجل وأن تعلم الناس الصلاة وأحكام الصلاة من فرائض وسنن وموطلات ومكروهات ومندوبات وشروط صحة وشروط وجوب وإلى غير ذلك؟ هل يجوز أو لا تحتاج إلى إذن الولي؟ لا تحتاج إلى إذن الولي، وهناك نصوص عامة تأمر بماذا؟ بالتبليغ قدر المستطاع يعني أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن غيرك وأحاديث كثيرة ليبلغ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وماذا قال أيضا؟ بلغوا عني ولو آية. وماذا قال أيضا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال في آية أخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم وأولياء بعض يأمرون بالمعروف إلى آخر آيات كثيرة في الموضوع. وهذه من صفة هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإذا رأت المنكر ولم تغيره أو شك أن يعمه الله بعقاب من عنده، وما بينه وبين أن يعمه الله بعقاب من عنده إلا أن يسكت ويقر المنكر ويجالس أهل المناكر طيب كذلك عندنا اليوم تصرف صدر منه صلى الله عليه وسلم ليس بصريح في ماذا؟ في إرادة واحد من الوجوه، في إرادة واحد من الوجوه الماذا؟ المتقدمة. هذا هو الدرس اليوم. التصرف الرابع تصرف صدر منه صلى الله عليه وسلم ليس بصريح في إرادة واحد من الوجوه، في إرادة واحد من الوجوه المتقدمة، يعني تقدموا لكم كم وجه؟ ثلاثة الوجوه تقدموا. الآن تصرف صدر منه صلى الله عليه وسلم ليس بصريح في إرادة واحد من الوجوه المتقدمة، ليس بصريح في ماذا؟ في إرادة واحد من الوجوه المتقدمة. يعني لماذا ليس بصريح؟ لماذا؟ لأن ربما يمكن أن يلحق بالقسم الأول التصرف الأول، ويمكن أن يلحق بالتصرف الثاني، ويمكن أن يلحق بالتصرف الثالث، يعني يكون في اختلاف بين العلماء. مفهوم هذا؟ نعم الله مفهوم؟ شو نعمل زي؟ تصرف صدر منه صلى الله عليه وسلم بصريح في إرادة واحد، ليس بصريح في إرادة واحد من الأوجه المتقدمة. شنو هي الأوجه المتقدمة؟ ثلاثة هي الأوجه اللي سبقت لي كنا تحدثنا عنها الآن، يعني أعدنا الحديث عنها الساعة. مفهوم؟ يعني معنى أنها ليست بصريحة في الأوجه المتقدمة، يعني لا تشمل وجها واحدة، يمكن تندرج تحت ماذا؟ الوجه الأول، يمكن الوجه الثاني، يمكن يراد بها الوجه الثالث. مفهوم؟ إذا ليس بصريح في وجه من الوجوه المتقدمة، يمكن أن نلحق هذا الوجه بالوجه الثاني أو الثالث أو الرابع أو تشملهما كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك أمثلة كثيرة، من ضمن هذه الأمثلة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة سنة بولها، من أحيا أرضا ميتة، أو تقول ميتة جائز لغة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فنولي جيد من هذا الحديث، هل هذا الحديث يراد به الفتية أم يراد به ماذا؟ الحكم. فمن قال بأنه يراد به الحكم قال لا يحل لأحد أن يحيي أرضا ميتة إلا بإذن الإمام، وهذا قال به الأحناف، ومن قال بأن هذا يراد به الفتية وقال به الإمام مالك والشافعي وأحمد. إذا كان يراد به الفتية قال لك يعني هذا لا بأس، يعني لكل أحد الحق في إحياء الموات، إحياء أرض ميتة. فهمت كيف؟ أنت محسن فهمت؟ عندنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة، يعني واحد الأرض يعني ما كانش شي واحد يعني كيحرثها ولا كيشغلها ولا جا واحد أحياها، بقى يعني سنوات 17 سنة أو أكثر هو كيحييها، يعني ما ظهرش صاحبها، ولا كتكون من الأراضي العامة الناس، أراضي معروفة يعني كيسموها الآن أراضي الجماعة، وأحياها وأجرى فيها ماذا؟ المياه، وبنى لها حائط، وإلى غير ذلك، يعني بقيت عنده سنوات ثم عاد شي واحد قال بأنها لا، هل ترد له أم لا ترد؟ لا ترد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحيا أرضا ميتة، لاحظ من أحيا أرضا ميتة، عندنا الشاهد في هذا التصرف، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة هذا من باب الفتوى أم من باب الحكم؟ باب صحيح الله بركاته. إذا جعلنا من باب الفتوى معنى أنه يجوز لكل أحد أن يتصرف ويحيي أرضا بإذن الإمام ولا بدون إذن الإمام؟ بدون إذن الإمام. وإذا اعتبرنا هذا حكما يعني يجوز إحياؤها بدون الإمام ولا يحتاج إلى إذن الإمام؟ يحتاج إلى إذن الإمام. فهمتم الفرق؟ شنو هو الفرق عبد الله؟ الفرق هو يعني قول الأحنف يقول لك يعني بإذن الإمام يعني قول النبي. قول النبي إذا اعتبرنا إذا اعتبرنا ماذا؟ إذا اعتبرنا حكما فهي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن الإمام. يعني إحياء الأرض يحتاج إلى إذن الإمام، وإذا اعتبرناه فقيا يحتاج إلى لا تحتاج إلى يحتاج إلى يعني يعني لا يتوقف إحياؤها على إذن الإمام. مفهوم عبد الحميد؟ لا يتوقف إذنها على إذن الإمام. توفيق مفهوم؟ ها؟ واش مفهوم ولا لا؟ احمد فهمت هذه الصوره لي؟ يعني اسمعني احمد، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التصرف الذي صدر، اما ان نعتبر هذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له، اما ان نعتبر هذا القول فتيا. اذا اعتبرناه فتيا يجوز لاي احد ان يحيي ارضا بدون اذن الامام الامير او بدون إذن نواب الأمير. ومن قال بهذا؟ قال به الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة. ومن اعتبر بأن هذا القول من أحيا أرضا ميتة فهي له اعتبره ماذا؟ حكما. قال لا بد من ماذا؟ من إذن الإمام، يعني يتوقف إحياؤها على إذن الإمام. إذن الإمام هذه الصورة. علاش قلنا يمكن هذا التصرف لا يراد به وجه من الوجوه المتقدم؟ يمكن هذا يمكن هذا، يمكن يراد به ماذا؟ الإذن إذا كان في حالة ما إذا كانش الحكم، إذا كان حكما، ويمكن يراد به الفتح. يعني الإحياء بدون توقف على إذن، فهذه إذا كانت من باب الفتية. إذا كانت من باب الفتية. إذن السؤال الحديث الثاني أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند، هذه هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان رضي الله عنه، يعني دخلت على ماذا؟ على رسول الله. هند بنت عتبة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، يعني مسيك لا يعطي لزوجتي، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمي، يعني كتسرق بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ها حديث كيقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل. ومن العلماء من يفرق بين الشح والبخل، كيقول البخل يمنع، هو يمنع يمنع الإعطاء الحق، قال بعض العلماء قال الشح يمنع حق الله وحق عباد الله، أو بعضهم قال الشح هو يبخل يعني يبخل ويأمر الناس بالبخل، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون ويأمر الناس بالبخل. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه تأخذ بدون إذنه فهل علي في ذلك من جناح، يعني هل عليها من إثم، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي، لاحظوا الشاهد عندنا في قوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. هل هذا قول النبي هذا فتوى أم حكم؟ نفس ما قيل في هذه المسألة، خذي من ماله ما يكفيك وبنيك. دابا الآن عرفوا لي واش هو حكم ولا فتوى، وعاد نتكلموا على قضية الغيبة. ماذا قالت عزيز؟ إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من نفقة إلا ما أخذ من ماله من غير علمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من ماله ما يكفيك. خذي من مالي فهل علي ذلك من جناح؟ يعني فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله: خذ من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم، وهو معروف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث ذهب إليه كثير من أئمة الفقه بأنه فتي قوله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف. إيش معنى بالمعروف؟ يعني ماشي إذا عنده مليون فرنك تمشي تهزه كامل، يعني خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني بالمعروف ها ما يكفيك. فإذا جعلنا هذا القول من باب الفتيا، مش يكون حكم عام ولا خاص؟ مش يكون عام عام. ولاحظوا هنا مش عام يعني مع الأزواج ديالكم، مش عام مع الأزواج ديالكم، حتى إذا كان الشيخ عبد الرحمن أخذ مال الشيخ محسن، أخذ مال الشيخ محسن، فماذا فعل؟ محسن ظافر بمال الشيخ عبد الرحمن، ماذا يفعل هنا؟ يجوز له أن يأخذ ما أخذ منه ولا لا؟ الجواب نعم، يجوز له، يجوز له. الشيخ عزيز مثلا أخذ مال الشيخ عبد الله، وإذا به أظفره الله بماله، أظفره بمال أكثر مما أخذ منه، هل يأخذه كله أم يأخذ ما أخذ منه فقط؟ ما أخذ منه فقط، ما أخذ منه. ولاحظوا ما أخذ منه فقط، يعني هذه إذا اعتبرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، إذا اعتبرناها ماذا؟ فتية ولا حكم؟ فتية، فتية. إذن هذا عام ولا لا؟ مش خاص إلا الزوجة مع الزوج فقط، وإنما هو عامة الناس، عامة الناس. فأي واحد ظفر بماذا؟ ظفر بماله له أن يأخذه ولا زيادة. ماشي وجد عزيزي مشايخ تجدها فرصة تقول بسم الله جل أمواله واسبق له أخذ لماله، لا، يأخذ حقه ولا يزيد. مفهوم أحمد؟ مفهوم الحكم أبي المفهوم؟ يعني شي واحد يأخذ لك مالك وإذا به الله عز وجل ظفرك بماله وظفرك بأكثر، تأخذ مالك فقط ولا تزيد، ولا تزيد. هذا فوقش إذا اعتبرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم فتيا ولا حكم؟ إذا اعتبرناه فتيا. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: إن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصرف بالقضاء، هذا تصرف بالقضاء، هذا تصرف بالقضاء، يعني لا يجوز له أن يأخذ، بل يأخذ أمره إلى ماذا؟ إلى القاضي ليرد له ماله، يرد له. وقال بعض العلماء: إذا ظفر بمال من أخذ ماله قال يأخذه ويذهب به إلى قاضي المسلمين ويذكر له ماذا؟ أن هذا أخذ ماله وأظفر لله بماله، فالقاضي هو الذي يتصرف. هذا إذا اعتبرنا ماذا؟ إذا اعتبرنا فتية ولا حكم؟ إذا اعتبرناه حكم، إذا اعتبرناه حكم. مفهوم هذا؟ ما فيش إشكال. مفهوم عبد الوحيد؟ مفهوم بلال؟ مفهوم عبد الرحمن؟ نرد مفهوم؟ فيش إشكال؟ مثال توفيق؟ طيب، عندنا أيضا حديث آخر، يعني هذه أحاديث كثير، يعني المسألة الحكاية بس كنت تعرفوها. هل يراد بالحديث أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة يراد بها الفتية؟ فماذا تكون؟ تكون مسألة شاملة. أو يراد بها الحكمة؟ الحكم. فماذا يكون؟ يكون من ماذا؟ من خصائص الإمام أو نوابه. قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه. ثم اللي اسمع عزيز، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه. ثم شدكم الحبس على ود الجهاد ها، وفهموا الأحكام هذه. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه، فله سلبه. وأنتم تعلمون قصة أحد الصحابة، يعني كان تبع بعض الكفار، وكان كلما قتل أحدا وضع علامة على ماذا؟ على لباسه وعلى سلاحه، ولا إشارة إلى أنه قتله ليعود ليحمل ماذا؟ كل سلف من قتله. فجاء واحد وأخذ سلمة، وجاء آخر وأخذ سلمة، فرفع أمره إلى الأمير فرد عليه ماذا؟ السلام. رد عليه السلام، ولكن بشرط أن تكون له بينة، أن تكون له بينة. طيب هذه مسألة، هل هي من تصرفات الإمام ولا مسألة إيش؟ مسألة فيها لا تحتاج إلى إذن الإمام. هذا ينظر، ينظر، ينظر في الحالات. إذا كان من باب الفتية فماذا؟ الأمر شامل عام. وإذا كان من باب ماذا؟ الإمامة. يعني إذا كان حكم فهي من ماذا؟ من خصائص الإمام. وقال بعضهم فصل، ودائما كنقول لكم القول بالتفصيل هو الذي يصيب المفصل. بعضهم قال هذا في بعض الأحيان يكون من باب الفتية، وفي بعض الأحيان يبقى الأمر في يد الأمير. إذا رأى الأمير نوع من الفطور، نوع من الفطور في ماذا؟ في الجيش، فيحفزهم بماذا؟ يحفزهم، يقول من قتل قتيلا فعليه بينة فله سلبه، من قتل قتيل عليه بينة فله سلبه، يأتي فله بينة، تأتي بالبينة فله سلبه. وتصور القتيل الروم ولا أمريكي ولا هذي كيكون في المعركة كيكون مدجج بماذا؟ بالذهب، مدجج بأشياء غالية وثمينة وباهظة الثمن. فلما يسمع هذا هو لا يقاتل من أجل الغنيمة فقط، إنما يقاتل من ماذا؟ الأصل الحقيقي لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما قال رسول الله. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل دنيا، الرجل يقاتل ليرى، ليقال فلان كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولاحظوا القتال عندما يكون رياء وسمعة، للأسف المجاهد أول من تصعر به جهنم، كما أن العالم أول من تصعر به جهنم، كما أن الغني أول من تصعر به جهنم. حتى قال أبو هريرة في رواية لغير مسلم كان رواها، يعني يحكيها لمعاوية رضي الله عنه، فقال إن هؤلاء الثلاثة أول من تصعر بهم النار وتضرب بهم النار. العالم يؤتى به، هذا ثواب العلم، بحيث إذا فعلت سوف فعلت، فماذا فعلت به؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول له كذبت، في رواية وتقول له الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت العلم لأن يقال عالم، وقرأت القرآن لأن يقال قارئ. فقد قيل، لاحظ قيل من المجهول، يعني أنت كنت تريد ماذا؟ تريد محمدة الناس وثناء الناس، فقد بلغت إلى ما تريد. إذن كل عامل يعمل ماذا؟ من أجل أجر. أنت عملت من أجل ماذا؟ أجر الدنيا قد أخذته. قال ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فسحب على وجهه، صورة، الصورة البشعة. ثم أيضا ثاني الغني يؤتى بالغني، هذا ثواب المال، يعني من فعل كذا فله كذا. ثم يقول يا رب، يعني يقول ماذا فعلت به؟ يقول يا رب، يعني ما من مكان تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيه من أجلك في سبيلك. فيقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، أنفقت، عفوا، أنفقت لأن يقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم يأتي الثالث، هو صاحب ماذا؟ صاحب القتال، يقول له أيضا ماذا فعلت كذا؟ يقول يا رب أنا قاتلت من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله. يقول له كذبت، هذه لا تخفى عليه خافية. شو بحال المنافقين، يعني كيف كيحلفوا هنا في الدنيا؟ كيحلفوا الله عز وجل، ويحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يظن على أنه إذا حلف لله عز وجل خلاص راه يمرر عليه نفاقه. فكذلك قال فهؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم. تصور فعلا الإنسان ينبغي أن تكون حركاته وسكناته وحياته وسيرته كلها لله عز وجل. فإذا كان بهذا، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي فيما يروي عن ربي عز وجل، قال فلا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كنت حافظا سمعه حافظا بصر، حافظا رجله، رجليه، حافظا يديه، يعني هذا الحفظ يأتيه من ماذا؟ من الله عز وجل. إذن كيف الله عز وجل أكرمك بالنفس؟ النفس من خلقها؟ الله، ولكنه نسبها إليك، هو الذي خلق النفس، هو الذي أعطى المال، ولكنه نسبه إليك. ولذلك قال العلماء من نعمه عليك أن خلق ونسب إليك، من نعمه عليك ليكون الأجر عظيما، خلق النفس ونسبها إليك، خلق أعطاك المال ونسبه إليك. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت خليفة المال. وقال أيضا وأنفقوا وآتوهم من مال الله، من مال الله الذي آتاكم. وبينما يأتي في آية أخرى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لاحظ الآية مال، مال من؟ مال الله. وهناك يقول لك أموالهم بأن لهم الجنة، هذا ليضاعف لهم الأجر نسب إليهم ذلك. فبايعهم الله وأغلى ثمنهم. يا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة. وشنو هو ثمن؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إلى آخر الآية. فإذا كان الإنسان يخاطر بعظيمة، فينبغي أن يطلب عظيمة، تخاطر بنفس عظيمة، ينبغي أن تطلب بها عظيمة، لا تخاطر بنفسك من أجل ماذا؟ من أجل الرياء والسمعة، ومن أجل أن يقال كذا وكذا. وأنت تعلم قصة قزمان، قزمان الذي كان لا يترك شاردة ولا واردة، وكان له نكاية في العدو، فلما رأى واحد الصحابة فقال يا رسول الله فلان له كذا وكذا وله نكاية في العدو، قال إنه من أهل النار. تعرفون القصة في الآخر لما رمي إلى به قتل المستهف، ما قالوا أنا لك الجنة، قالوا ماذا؟ إنما قتلت حمية ومن أجل عائلة فقط. إذن فينبغي الإنسان أن لا يضيع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس، قال العلماء مستحيل، مستحيل أن يكون الشخص يعمل مدة والله عز وجل يختم له بماذا؟ سوء الخاتمة. قال إلا إذا كان عمله رياء وسمعة، أما إذا كان مخلصا في عمله ويستحضر عظمة الله ويجل المقام ودفع الاهتمام، ففي هذه الحالة مستحيل أن يضيعه الله. الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد سبق أن قلنا بأن القدر منه ما هو محقق ومنه ما هو معلق، ومنه ما هو معلق، وأن الله كتب علينا يعني كتابين، كتاب معلق وكتاب محقق. الله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طينين ثم قضى أجلا، هواحد وأجل مسمى عنده، قضى أجل، هذا محقق ولا معلق؟ محقق. وأجل مسمى عنده هذا ماذا؟ معلق. لذلك يعني الشوكاني عنده رسالة في الموضوع، من أحب أن ينسى في أجله يعني يؤخر له في أجله فليصل رحمه، لا يرد قضاء شيء إلا الدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر اللي ورد عن ابن عمر وإن كان تكلم فيه بعضهم كان يقول اللهم امحني، اللهم امحني إن كنت كتبتني في، إن كنت كتبتني في ماذا؟ في كتاب من الأشقياء، فامحني واجعلني من السعداء، اجعلني من السعداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت ويثبت. إذن فهنا قلنا مسألة القتيل إذا قتل قتيلا فله سلمه، فله سلبه، ولكن بشرط يأتي بالبينة. ونا الحكم قلنا ننظر إليه، إما أن يكون من باب الفتيا وإما أن يكون من باب الحكم. إذا كان من باب الفتيا فماذا يكون؟ حكم عام يصدر من الإمام ومن غيره. وإذا كان من باب إيش؟ الحكم، من باب الحكم، فيحتاج إلى الأمير والحكام والأئمة، لأن أما لأن قد يجعلها سياسة إن رأى مصلحة في ذلك، كما قلنا إذا رأى فطورا من الجيش يعني يحفزهم بماذا؟ بالسلب، بالسلب. ولذلك الإمام مالك رأى أن هذا سياسة من الإمام فقط، الإمام مالك قال هذه سياسة من الإمام، يعني على حسب الأوضاع. إذا رأى مثلا المشركين، رأى المشركين بأنهم كفر والمسلمون كأنهم يعني خافوا، فيحثهم ويحفزهم على ماذا؟ بهذا، فيحفزهم بهذا. ولذلك أي واحد جاء ببينة فله سلبه. هذا في بعض الصور التي تتعلق بالسنة التقريرية، السنة التقريرية. طيب عندنا الآن حجية السنة، حجية السنة. بقيت عندنا مسألة الصفة الخلقية والخلقية، وهذه مسألة لعلنا نتركها إن شاء الله للدورة الثانية، مسألة الصفة الخلقية والخلقية، وأيضا مسألة الهمومات، همومات النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من جعل همومات النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يعني بأن هم النبي صلى الله عليه وسلم بإدرام النار على ماذا؟ وإحراق بيوت متأخر عن صلاة الجماعة والجمعة. فهذا هل يفعل هذا الإمام بعد أن يأتي؟ وهم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، فجاء عمر فماذا فعل؟ فأجلاهم، أجلاهم. إذن إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني الجمهور يقولون الهمومات مش من السنة، وكثير من العلماء قالوا بأنه من السنة. صيام العشر في عشر التسع هو من الهمومات؟ هذاك عدوه من الهمومات، ولكن هذاك فيه النص، هذاك فيه النص يعني فيه صريح، يعني إذا هم ولم يفعل، لكن هذا فيه نص آخر صريح. حتى هذا يعتبر من الهمومات، حتى هذا يعتبر لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. نرجع الآن إلى السني، إلى حجية السنة، إلى حجية السنة. سبق التفصيل في السنة، وقلنا بأن طارة تكون كذا وطارة تكون كذا، وقلنا هي اللي هي بدرجة تقريبا الكتاب، شنو هي؟ ما كان بيانا لمجمل الكتاب، ما كان بيانا لمجمل الكتاب. فإذا اعتبرنا السنة حجة، وهذا باتفاق العلماء، خليك من بعض المجرمين الذين يقدمون يعني بحال القذافي وغيره، وخليك من المعتزلة وبعض الأشاعرة يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، يعني من أفراخ المعتزلة. فإذا يعني بالدرجة الثانية من مصادر التشريع فهي حجة. إذا كانت هي حجة ماذا تفيد؟ تفيد التشريع في الأحكام وفي دين الإسلام كله، وفي دين الإسلام كله. طيب عندنا كتكون بحال بحال القرآن في الدرجة الثانية. عندنا بعض الصور اللي نقدر نعرفوا بها يعني ما ذكرنا. الصورة الأولى استواء السنة مع القرآن، باش نعرفوا بأنها المصدر الثاني، وبأنها يعني مصدر تشريعي، يعني كالقرآن، يعني خصنا نفهموا هذا الصور اللي غنقول لكم. يعني مثلا استواء السنة في القرآن مع القرآن في كونها وحيا، في كونها وحيا. لاحظوا واحد القضية، افهموا لي جيدا على أن الوحي ينقسم إلى قسمين. مسألة الغيبة، يعني كنت بغيت نتكلم على الغيبة متى يجوز ومتى لا يجوز، ولكن خليوها حتى باش منخرجوش على الموضوع. يعني في الحديث اللي سبق لنا ديال الهند رضي الله تعالى عنه، يعني الآن نعرف حجية السنة، قلنا بحالة بحال القرآن، لها صور كثيرة كتبين لنا. الصورة الأولى اللي ذكرنا شنو هي؟ استواء السنة مع القرآن في كونها وحيا، يعني من الله طبعا. لأن الإمام الشافعي قال، لاحظ، الوحي قسمان. الشافعي قالها، الوحي قسمان، وقال بهذا مش الشافعي فقط، قال بها كثير من العلماء، قال الوحي قسمان، وحي يتلى ووحي لا يتلى. وحي نعبد به الله عز وجل ونتلوه ونتعبد بتلاوته، ووحي لا يتلى. الوحي الذي لا الذي يتلى هو معروف، القرآن، القرآن. والذي لا يتلى شنو هو؟ السنة بنوعيها. شنو هي نوعيها؟ قولية وفعلية. لا، الأحادي النبوية والقدسية. النبوية والقدسية، مفهوم؟ أحاديث القدسية وأحاديث النبوية، وإن شاء الله أحاديث القدسية سبق لنا على أنها من الله عز وجل، يعني مثلها مثل القرآن، لا تحتاج إلى واسطة. ومن العلماء من قال ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، ومنهم من قال بدون واسطة. طيب، ومنهم من قال بأن الله عز وجل يلقي معاني ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينشئ على ذلك بقوله، وكلام يعني طويل في المسألة. إذن أول ماذا؟ الوحي إلى كمين قسم؟ وحي يتلى شنو هو؟ وحي لا يتلى شنو هي؟ السنة بنوعيها. شنو هي بنوعيها؟ الأحاديث النبوية والأحاديث. ما هو الدليل من القرآن؟ أعطوني الدليل من القرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن أي ما هو؟ إن هنا لاحظ، إن هنا ما نافية، لأن سبق لنا قلنا بأن إن وما وهل إذا أتى بعدها إلا إيش غتكون؟ غتكون للنفي. إن وما وهل إذا أتى بعدها إلا فتكون للنفي، وإن وما وهل لنفي عدها، وإن وما هذا بيت فهموا أخشون تحفظوا مزين، وإن وما وهل لنفي عدها إذا أتاك حرف إلا بعدها. مثلا سبقنا الحديث في هل، قلنا هل تأتي بمعنى أمر، وتأتي بمعنى الاستفهام، وتأتي بمعنى النفي، وتأتي بمعنى حق يعني التحقيق. قد هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث الغاشية، وتأتي بمعنى النفي. هل جزاء الإحسان إلا، أي ما جزاء الإحسان، فهل هنا بمعنى ما، ما جزاء الإحسان إلا، وتأتي بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون. فقلنا الكناية أبلغ من التصريح، الكناية أبلغ من التصريح، بدل أن يقول انتهى. ولذلك قال عمر انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ثم عندنا أيضا إن وما، بحال هنا شنو هو الآية اللي قلنا؟ إن هو إلا، أي ما هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى. وعندنا حديث سبق أن ذكرنا عدة مرات، وهو حديث رواه أبو داود وصححه ماذا؟ الخطابي، وصححه المنذري، وصححه الإمام أحمد شاكير والألباني وغيرهم. شنو هو الحديث؟ هذا الحديث خصكم تحفظوا، لأن هذا هو اللي كيدخل في ماذا؟ في هذا القسم، هذا بأن السنة مصدر وشقيقة القرآن في الدرجة الثانية. شنو هو الحديث؟ ألا إني أوتيت، ألا إني أوتيت الكتاب، في رواية القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك، يوشك يعني يقرب رجل شبعان على أريكته، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه، وما وجدت فيه من حرام فحرموه، فحرموه. إذن قل الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه. هذا كأنه يأمر بالحق، هو يأمر بالباطل. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث واضح، إذا كان فيه شيء إشكال قلوا له. يعني هذا الحديث كيبين لنا على أن السنة في الدرجة الثانية، في الدرجة الثانية، والسنة مما أعطاه الله عز وجل لنبيه، وأنها تفيد ماذا؟ تفيد التشريع كالقرآن، تفيد التشريع كالقرآن. ومن أين نأخذ هذا؟ من المثلية، من المثلية. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. هذا المثلية فيها نص صريح في الرد على من يفرق بين ماذا؟ بين الكتاب والسنة، ويقدم العقل على السنة، على السنة. هذا مثل مضروب عظيم يعني. نعم. وكيف واحد رواية أخرى زيادة؟ ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، مفهوم؟ طبعا وحيا، مش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يعني يشرع، النبي يبلغ والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. ولكن الرسول بواسطة الوحي. نعم. ما شنو عبد الله شنو تمعني؟ لكن شنو حديث فيه إشكال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يجعل هنا القرآن يعني السنة شقيقة والقرآن الكريم. القرآن الكريم فهي تفيد التشريع كالقرآن. إذن هذا مساواة في ماذا؟ مساواة في ماذا هنا؟ مساواة السنة مع القرآن في كونها وحيا وهي تفيد التشريع كما يفيده القرآن كما يفيده القرآن. كيش إشكال أحمد؟ ها؟ ما كان عشان تفهم سوشي ما مو تفهم نقل على النوردين إن شاء الله. ده بغي فهم فهمني بعدين نقل على النوردين فهمتي يعني فهمنا تكلمنا على أن السنة تكون مثل القرآن في كونها وحيا من الله تعالى وأنها تفيد التشريع كالقرآن. والرسول يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله هو مثل والمثلية يعني تفيد على أنها مثل القرآن في إفادة التشريع كما أن القرآن يشرع كذلك السنة. جبريل عليه السلام كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كما كان يتنزل عليه بالسنة. السنة ولكن فيها القدسي فيها يعني اللي غيكون غير المعنى هذا كيسمى النبوي. أما إذا كان باللفظ المعنى فهذا كيكون يعني أما إذا نفث في روعي هذا شيء آخر. أيضا القسم الثاني مساواة الله تعالى بين طاعته وطاعة نبيه. حتى إذا قال لك قائل بأن السنة ليست في الدرجة الثانية وإلا فما الدليل؟ فتذكر له بأن السنة مثل القرآن من جهة الوحي ومن جهة إفادة التشريع وتذكر الآية التي سبقت الحديث الذي ذكرنا. والآن أيضا المساواة مساواة الله تعالى بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمرنا الله عز وجل بماذا أمرنا؟ إذا وقع الخلاف بيننا إلى من نرد الخلاف؟ إلى الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلنا من رسول إلا أن يطاع بإذن الله وما أتاكم الرسول فخذوه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون هم المفلحون. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم. وقال إن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم نصا ولا شخصا لا تقدم نصا ولا شخصا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولكن شرط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أتدرون على أن الإمام مالك بل والإمام أحمد أيضا كذلك الإمام أحمد فسروا الفتنة بماذا؟ بالشرك. والفتنة أكبر من القتل فماذا سماها يعني فسروا بماذا؟ بالشركي. وهكذا آيات كثيرة وأحاديث أرى نشوف الأحاديث يعني سبق لنا ذكرنا أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. لاحظوا هنا علاش نقل ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم بينما في النهي قال فاجتنبوا. لما لم يقل ما استطعتم؟ أنا كنت ذكرت لكم شنو هي الحكمة. من يذكر منكم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وما نهيتكم عنه هل قال ما استطعتم؟ قال فاجتنبوه كليا لا تقربوا منه لا تقربوا منه. إذن لماذا؟ قلنا تنبهوا جيد على أن الأوامر في القرآن والسنة الأوامر في القرآن والسنة غير محدودة. تنبهوا الآن الأوامر في القرآن والسنة غير محدودة ولذلك يعني من الصعب أن يقوم بها المكلف يقوم بجميع الأوامر. فلذلك قال ما استطعتم بينما النواهي محصورة ومحدودة. ولذلك الكبائر يعني بعضهم قال أكثرها خمسون كبيرة وبعضهم قال هي إلى السبعمائة أقرب، هي إلى السبعمائة أقرب، السلام عليكم، هي إلى السبعمائة أقرب. إذن لاحظوني، إن هذا هو السبب اللي قال ما أمرتكم به. الأوامر محدودة ولا غير محدودة؟ غير محدودة، غير محدودة. ولذلك قال أمرك به أن تأتي بما استطعت منها، وأن النواهي محدودة ولا لا؟ محدودة. وهذا تنبل هذه، لأن المنجي يسألكم يعني يكون الجواب. وقيد العلم بالكتابة، والعلم إذا لم يقيد ضاع، الكلام إذا ضرب اثنين شاع، والكلام إذا لم يقيد، والعلم إذا لم يقيد ضاع. ها طيب، ومن الحماقة أن تصيد غزالا وتتركه بين الخلائق طريقة. وإذا حاول ما أمكن أي حاجة بحال المسائل سجلوها، مفهوم؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، وقال أيضا في الصحيحين كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة، هل هناك من يأبى؟ فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وسبقت أحاديث كثيرة، حديث الافتراق، وفي آخره وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي، في رواية الجماعة. وسبق أيضا الحديث تركتكم على مثل البيضاء، محجة قلنا ضعيفة شاذة، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وسبق أيضا حديث ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وسبق حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وسبقت أحاديث كثيرة في فضل السنة، بفضل السنة. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نرجع إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلاف، كما جعل طاعته، جعل طاعته وطاعة نبيه واحدة. لاحظوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أعاد الأمر مرة ثانية ولم يعده مرة ثالثة، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر. ها؟ على القول بأن أولي الأمر العلماء، وعلى القول بأن الأئمة الأربعة، وعلى القول بأن الأئمة الاثنى عشرية كما يقول الشيعة، وعلى القول بأن الأئمة المراد بهم عام، وعلى القول المهم، هل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، أم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر؟ قال وأولي الأمر، لأن أعاد الأمر في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل كما يقول القاضية، قال لأن طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بينما ماذا قال في هؤلاء؟ إذا كان قوله موافقا لكلام الله وكلام رسوله فطاعته آنذاك واجب، فلذلك مقيد بهذا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وقال ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم الحديث. فإذا قيد طاعة ولاة الأمور من الأئمة أمراء، أو يعني على القول بأن أمراء الجهاد، وعلى القول بأن الخلافة، وعلى القول بأنهم العلماء، وعلى القول بأنهم المشايخ، وعلى القول بأنهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى القول بأنهم الاثنى عشرية كما يقول الجعفري الروافض، وعلى القول على كل ماذا يشترط في طاعتهم؟ موافقة الكتاب والسنة، موافقة الكتاب. ولذلك لم يعيد الفعل مرة ثالثة، لم يعيد الفعل، لأنه لو أعاد الفعل مرة ثالثة لكانت طاعتهم واجبة من غير بحث. هل وافقوا السنة أم لم يوافقوا؟ هل وافقوا الكتاب أم لم يوافقوا؟ هل يمكن أن تقول حتى أنظر هل الرسول صلى الله عليه وسلم وافق كذا وكذا؟ لا، وما ينطق عن الهوى، إنما في مسائل الدنيا قال أنا بشر مثلكم، يعني أرى رأيا قد أصيب وقد أخطئ، أما فيما يتعلق بمسائل الوحي قال إنما أتكلم وحيا كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال أكتب وأشر إلى فيه، إلا حق إلا حق. وعلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز تقليده هذا لا يجوز أبدا، هذا كلام عن قلب بعض الأصوليين، هذا كلام غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلد بل يتبع يتبع فهم. ولذلك قلنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، من طاعة الله تعالى. أذن فعل أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عندنا الآن يعني إذا فهمنا هذا عندنا صورة ثالثة. صورة ثالثة ما هي؟ تمكين الله سبحانه وتعالى نبيه، تمكين الله نبيه صلى الله عليه وسلم من شرح الكتاب وتفصيل أحكامه وشرائعه. تنبهوا لي هذه مزيانة، تمكين الله تعالى نبيه يعني مكن الله نبيه ماذا؟ من شرح الكتاب وتفصيل أحكامه وشرائعه. طيب لا يمكن أن يفهم الإنسان أحكام القرآن بدون بيان، فيحتاج إلى بيان، وهناك أشياء لا تبين إلا بالسنة إلا بالسنة. فلذلك كثير من الآيات الصحابة خافوا فهموا منها غير مراد، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام سمعوا الظلم فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فقال لا ليس كما فهمتم، إنما المراد بالظلم هنا الشرك، ثم فسر لهم إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزل قوله تعالى في مسألة قال أبو بكر أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، لما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. ولاحظ والصحابة سليقة يفهمون اللغة العربية الفصيحة القحة، لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى دراسة قواعد النحو، طبيعة وسليقة وجبلية فيهم. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فبكى أبو بكر الصديق فقال رحم الله رحمك الله يا أبو بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ هذا هو المراد به سؤال. وجاء أعرابي نفس الشيء يعني فهم ما فهمه أبو بكر الصديق، فقال له من نفس الشيء. وعائشة رضي الله عنها كذلك، وهكذا أمثلة كثيرة في القرآن. حتى لما سمعت عائشة رضي الله عنها حسابا يسيرا، لما سمعت الحساب فقالوا يا رسول الله إذن، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يخفف عليه أو كما قال. المهم الشاهد من بين وفصل له من أحكام والشرائع من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء المبين للقرآن هم اثنان، هما اثنان يعني الأصل، ثم بعد ذلك يعني أول مبين للقرآن من؟ الله عز وجل. ما هو الدليل على أن أول مبين للقرآن هو الله؟ الله قال لنبيه ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا. النبي كان يعني بمجرد ما يأتيه جبريل بالوحي كان يقرأ معه ويتسابق معه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال آية أخرى يعني معنى لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله وهذه مسألة إلا ما شاء الله كثير من أخوك يبدو يسألوني فيها يقول لك كيفاش إلا ما شاء الله إن هذا وحي كيف ينسى وكيسألوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع مقرئ أن يقرأ فقال والله لقد أذكرني أو ذكرني آية كنت ونسيتها إذن كيف ينسى الوحي قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل أيضا قبل ذلك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله نسيانه وهذه مسألة الناسخ والمنسوخ كي تقول بها مسألة الناسخ والمنسوخ يعني كيصبح على أنها نسخت من الصدور ورفعت وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أذكرني آية فالنبي معصوم معصوم وممنوع من النسيان قبل التبليغ يعني عندما يبلغ ربما يقع النسيان ولذلك لما قال لقد أذكرني آية كنت أنسيتها من بلغها له لهذا الصحابي رسول الله رسول الله رسول الله إذن ففي القرآن إنما الخلاف في ليلة القدر إذا كان ما فيهاش أحكام تتعلق بها أحكام تلاحى رجلان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت خرجت لأخبركم فنسيتها فتلاحى فلان وفلان ونسيتها ولكن أطلبها في كذا وفي كذا وفي كذا مفهوم؟ لكن أن ينسى القرآن وأن ينسى الوحي قبل التبليغ ممكن ولا غير ممكن؟ لأنه معصوم من وحتى معصوم من النسيان ومعصوم أيضا ومحفوظ حتى الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وسبق أن قلنا بأن الرجل الذي دخل على أحد الأمراء وعرض عليه الإسلام ورفض فماذا فعل؟ قال والله قرر أن يمتحن الشرائع لا نقل الأديان لأن الدين واحد دين الإسلام فذهب إلى التوراة وزورها وغير وزاد ونقص وحذف واشتبعها في معبد اليهود اشتريت منه بثمن الباهر وفعل كذلك مع الإنجيل وفعل كذلك مع الزبور كل ذلك اشترى منه مع أنه يعني فيها التزوير والتغيير وذهب إلى القرآن وغير وذهب إلى المسجد ليبيعه ورموا به قالوا هذا مزور فعلم أن القرآن الذي تكفل بحفظه من؟ الله عز وجل كما تكفل بحفظه السنة النبوية السنة النبوية طبعا لأنه هيئ لحفظ السنة رجالا وأئمة يذودون عن السنة كما تذود الملائكة الشياطين عن السماء المهم لاحظوا هنا يعني هيئ فالله هو حافظ القرآن فرجع هذا وأسلم فقال له ملك قال لأنني امتحنت الأديان فوجدت أن هو قال الأديان هي الشرائع فوجدت أن الشرائع السماوية يعني حفظها أن حفظها يعني مش بحال القرآن فوجدت أن القرآن محفوظ فهذا الأمير حج ولقي أحد الصحابة وذكر له هذه القصة فقال مصدق هذا في كتاب الله مصداق هذا في كتاب الله قال وإن يرحمك الله قال أما في التوراة وغيرها قال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله الله عز وجل أوكل حفظ هذه الكتب إلى ماذا؟ إلى علمائها بما استحفظوا بنأنجو استحفظوا من كتاب الله وماذا في القرآن؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وإنا له لحافظ إذن فالمبين الحقيقي هو من؟ الله ثم ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الدليل على أن رسول الله هو المبين القرآن أيضا؟ يلا من يذكر لي الدليل؟ نعم أنسى يلا من يذكر الدليل؟ هذا حديث على أن القرآن مثله مع هذا حديث أنا أقصد الآية من القرآن أنا نقول لكم ولكن بشرط يعني مرة أولى غيكون عندكم الجواب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين للناس يعني المبين الثاني من رسول الله وكيف قبل ذلك تفسير السنة بالسنة على تفصيل بين العلماء ثم الآثار ثم اللغة ثم الرأي ثم إلى آخره يعني معروف لأن كل أنواع ألف فيه العلماء إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ وإنا له لحافظ نقف هنا إن شاء الله. وهذه المسألة هذه مهمة خصكم ضبطوها، حاولوا ما أمكن ضبطوها. إذن هذا فيما يتعلق ببعض صوري تتعلق بحجية السنة، وسنتابع باقيها غدا إن شاء الله إن كنا على قيد الحياة. ثم ندخل في ماذا؟ في مسألة الإجماع والقياس، وأيضا تعريف كل قسم وأنواع كل قسم، وإن كان الإجماع لا نتوسع فيه لأن الإجماع فيه كلام طويل، حاول ما أمكن أن نخصص له درسا أو أقل والله تعالى أعلم. والمراد مش المراد المقصود هو الإنسان يعني أن يختم الكتاب، وإنما المقصود أن يحصل ولذلك كان يقول عبد الله بن مسعود: فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. وهذا ماشي خاص الصحابة، الصحابة كانوا يعني الواحد كان يجتهد في حفظ القرآن، وكان يبقى عبد الله بن عمر يبقى في سورة البقرة يعني كم سنة؟ 8 سنوات. وكذلك عمر مش معنى أنه كان يعني لا يحفظ، كان يحفظ، ولكن يعني جمع أحكامها. تقال بالغ وقال أحد شيوخ العربي المالكي قال: جمعت سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر و1000 حكم وزاد شيء 1000 أخرى. إذن ولذلك كانوا يحملون هذه الأحكام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.